الإنسان الهزائم والمعارك في زمن الهزيمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في واقعة الأحزاب غزوة الأحزاب أخبر عليه الصلاة والسلام أن بني قريظة فقد العهد وبني قريظة دول في الداخل وإحنا على ظهر ساعة جملة نحصل خندق ومشترين لكم وكان الغزوة شديدة جدا جدا عسيرة جدا الغزوة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعدين صديق الأنصار قال روحوا شوفوا حصل ايه. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء شو الفكرة طبعا المسلمون واقفين عند الفندق تعبانين جدا مفيش اكل ولا شرب ولا وفي ارهاق شديد جدا وفي قله من العدد والعدد التضاريس يعني الوقت كان شديد البروده. فما كان عليهم ايه؟ كله مستمع. الشيخ الراجل بيقول له حسين بن يمان وقال لو كان رسول الله بين اظهرنا ويقرا له يمشي على الارض قال يا ابن اخي او كنت تفعل انت صادق طب هقول لك موقف واحد بس وحكى له موقف من سوره الاحزاب من غزوه الاحزاب وحكى له بس في نفس الارض وشده ساعه من الدرس. فالشاهد ان الفقه لما في شعب بن معاذ وشعب بن عباده دخل الى معسكر المسلمين قالوا النبي يا معروف قضي يوم امام القبائل تنصب العهد النساء موجودين دلوقتي والاطفال بنعمل ايه؟ زمانهم قتلوهم زمانهم ده احنا مش ناقصين اصلا من حد يحط في عمليه الصحابات لما جه سعد بن معاذ وسعد بن عباده رضي الله عنهما اول ما دخلوا عملوا ايه؟ قال النبي والامر والجيوش شاهده فقال يا رسول الله العذر والقبر ده كلام بقى ايه؟ مغلف. عظم انصار رضي الله عنهم بتوع بيئه المعونه اللي خدوا 70 طارق قالوا النبي احنا اسلمنا بعتهم 70 رجل يحفظوهم القران قتلوهم. فقالوا غدروا بينا اليهود زي بس ما قالوش طبعا مش كل اللي موجودين عارفين غدروا وانصار النبي كان سائل يوم انا قال الله اكبر ادخلها. فعم دخلوا جوه الخيل. جوه الخيل انا ممكن اقعد امشي مش انما قدام الناس لا يفتوا في اعضادهم وبيحصل طبعا دأب الاخبار وكلام عن الاخبار مش عايز مفرق فيه لان مسألة الاخبار كلها تنشر على الناس كلها ليس بالهيئه. الشاهد ان هذه الصوره بدات تسليه للنبي عليه الصلاه والسلام تسليه بتخرج من مكه دمه لا زال على خده يتحدث على رؤيته قلبه ما زال. فقال له الله ان الذي فرض عليك القران هيرجع ازاي؟ دي بقى هيئه سوره التفسير. احنا دلوقتي متى ستعود هذه؟ وفي مصر. انا حاسس ان في مليون صلى الله عليه وسلم. هقول بعد ان كان بس في الاول في جسمنا خالص. وقلنا خلاص عايز ارد على المحمول وعايز يتكلم عن ايامه. فدرس علم يطلع فيه كتاب الله افضل رسائل الذي يكون له وحيداته. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا ذكر الايه يقول الذي يروي عنه مشعور بارتعاد جلدي من تحت قميصه فان الدرس وتلاقي القميص بقى عليه رعشه من هيبه ما لما يكفي وكان احتراما لرسول الله لا يقول سمعت رسول الله قط ابدا يقول في الحديث في الاثر حصل ما يقولش النبي ايه ليه؟ حسب ان انا كنت كلمه انا اقف كلمه يبقى النبي ما قالش ده قال في الحديث بن علي فذكر اثرا يوما فدل لسانه بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم كده في المباحات العلميه راح لسانه ذكر كده فقال رسول الله راح ساكت ثم طرطا راسه في الارض وطهر عليه اثر ذلك يعني اترعب ثم وقع راسه ثم قال او كما قال صلى الله عليه وسلم أو كلمة أخرى. القصد أيها الإخوة أن سورة القصص هذه هي بناء إحكام التنفيذ. كيف يمكن الإنسان إذا كنا نحن اليوم لا نسد أن ترجع هذه الأمة على سدة حكم الدنيا كما كانت قديما كانت قديمة في أيام محمد الفاتح، ما كانش حد يستطيع أن يمشي من المياه اللي تحت حوزة محمد الفاتح إلا بأمر، والسفن على الفكرة فعلا بتاع الدولة العثمانية على الفكرة، ما كانش كفاية على الفكرة إلا ما هو غير. عمر فرط عز الشكل ده كان عز. فإذا كنا نريد أن نرجع أبوازنا بقى على حكم هذه الدنيا كما كنا قديما، يقول لك البحر المتوسط كان اسمه بحيرة البحر المتوسط، حوض البحر المتوسط كانوا جيل المسلمين. لما فتحت صقلية على من صقيف أسد بن فرات، لما فتحت انتهينا، كان البحر كله بتاعنا. وانت ولا فتح البحر الحضارة عشان تظن ان المسلمين كانوا يسعون الى الارض ولا امتلاك ناس ولا لا، تسعى عن الحضارة اللي عملناها عندهم بخلاف الان. يعني انت طالب عين راس كل بلد يدخلها هؤلاء يفسدونها. احنا جايين عشان خاطر برضه النبي ونعمل تنمية وعايزين برضه منظومة فاسدة، يبقى هو افسد من الذي كان. وتجد عندهم الفقر وانت يعني الاخبار تطلع علينا جميعا، اقرأ واسمع وشوف حالة الفقر وحالة البذل وال يعني شيء في المسائل. إذا أردنا أن نرجع على الرزانة أن يمكن الله عز وجل لهذه الأمة، يبقى لازم ننظر إلى فقه التمكين. إن التمكين له فقه، مش كل ما ناحى في العقل تعمله. حتى تمكينك أنت كفرد واحد في بيتك، تنقلك من نفسك له فقه. سورة القدس في الحقيقة سورة في غاية الأهمية في العلة، وكثيرا ما نقول الكلام ده، لكن كأنك أتلمح ما لم يجالسنا إلا اليوم. فكنا نقول إن إحنا ليه ما تحصلش سورة يوسف؟ لأن سورة القدس تمكين أمة، إنما سورة يوسف تمكين لرجل واحد. فقدمنا هذه السورة وأعطانا الله عز وجل في العمر وأعطانا وأعطانا وعرض ان شاء الله عز وجل على سوره يوسف ايضا، لان فيها من المعلم اللي محتاجها كثير. انتهينا من المقدمه التي بين هذه سوره القصص، ثم نريد اليوم ان نفتتح تفسيرها ان شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل في سوره القصص في اولها طاء سين ميم. ايه بقى الحروف دي؟ يعني ايه تصميم؟ فنكون فيها إن شاء الله عز وجل هذا المبحث. قال أهل العلم إن الحروف المقطعة على اختلاف الأقوال في أساس الوحيد معناها بعد كده هي من الافتتاحيات الرائعة التي يحضر بها الكلام. وقد قال أهل البيان من البلاغة حسن الاتكاء. عشان نقول كنا عايزين نفهم القرآن أو عايزين نفهمه، عايزين نطل الإقرار بس على اللغة العربية. عشان أنت واخد بالك من أنا بقول ده إيه؟ على إيه؟ البلاغيون بيقولوا كده، من البلاغة حسن الابتداء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ما خلاش الواحد يكتفي بنفسه. قال إيه أعمل له خطبة الحاجة، أول ما تقول إن الحمد لله تعالى، صح كده؟ الدخلة دي إن الحمد لله دي دخلة ما خرج المعنى تلفت انتباه الحاضرين جميعا. والإنسان إذا أبقى حتى بقول لإخواننا الخطباء اللي بيعتقدوا لازم، إذا أفلحت إنك تفتتح الخطبة فقد أخذت أنظار الناس وقلوبهم. قد أخذت أنظار الناس وقلوبهم إذا افتتحت الخطبة عليهم. ولذلك قال الشعبي قال لي ألي انظر الى علي وهو قائم على المنبر، هي واقفه المنبر ده ليها تاثير على اللي شايفك. ولذلك انا اعتقد الاستاذ ادم لبس الحذاء عزك الله وقاع الحذاء ودخول المسجد ودخوله من المسجد والمشي. بس كنت عايز كان يمشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ابن القيم احنا عندنا كلها من ان النبي صلى الله عليه بسرعه. انا لا بس اللي بيجري ده اللي بيجري ده ايه اللي بيكتب؟ طب الشيخ صحابه يوسف على ابي يفهمه. قال لك هذه كرامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي بقى؟ انه كان صلى الله عليه وسلم اذا صار اسرع كان الارض تتكسر من تحت قدمه. فان هو في المطلوب يقلب الارض تحت الليل، مش هو اللي بيدوس على الارض على مرضه بيجي بنفسه كده. ولذلك الصحابه يقول لك ايه؟ وإن كنا لنكترث خلف رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم غير مختلف بشيء. كأنما ينحدر من عزل. فتنزل من الآن بتنزل إزاي؟ لك إبني أنت مش مختلف مش تعملك. فهو كذلك. حتى الناس اللي بيفهموا الطواف حوالين الدنيا. عشان كده بقى انت لما تمشي عايز تستمر لما تمشي حاجه خلاص ماشي. بس كده العلماء يقول لك ايه ليس من اجل معه ابتزاز الاكياس. فاحنا كنت بنقول لك متوقف كده وهو ماشي يقول لك لا ده كتير جدا. احنا بنمد بالقدر اللي خلينا في التراجيدي. هو ده كان موجود في الدين اه موجود في الدين. ودلوقتي احنا لما نفتح سوره الطواف هتعرف ان مفيش حاجه خدها الدين. كل حاجه كلمت فيها حتى هيئتك وشكلك وسمتك ده بيعمل ايه؟ ده يؤثر في اللي بيسمع. فقول الدليل ده قال عمر رضي الله عنه احب لمن يخاطب الناس ان يلبس الغيوط. وده ايه يا رب صدق الاحمر ولا اي لون ثاني طبعا احنا ربنا كان عامل الغسل يعني اي لون يعني. قال عمر فإنه أوقع في قلوب السامع وأهله. لأن ده مش فاضل حاجة ليها. ولذلك هو الإمام عبد الله بن وهب سموه من فقه العلم ليه؟ خرج في يوم في يوم أبوه خالد في يوم لابس حلبان بيضاء وعينة بيضاء وخزاء أبيض. فنظر إليه وقالوا ما لك تلبس أبيضا على أبيض كأنك تصبح دقيقة العيد. لأن بدي أقول لك أنه كحت بالحاجات دي يعني. فسمي دقيقة العيد ومن يوم على غير الإمام الشرعي في دقيقة العيد. الناس اللي معه. يعني كانوا في الناس والناس آه في الأئمة والآه. وكان في فترة قريبة تلاقي الإخواننا في الجمعية الشرعية يقول لك ما ينفعش نقعد من طول تمام. قالوا أنت مش الشعب. ماشي الشيخ السبكي رحمه الله يقول لك أنت مش حاجة اسمها يقول لك وأنت أنت لابس الطريقة كده ماشي بطريقة بس ليه؟ وانت صايم ولازم تعمل الى الله لازم تشتغل في حاجه شغاله في مقدور مقاس ولازم تدعو الى الله انت تدعو الى الله تبسمه والى الان وان كانوا تشاهدوا يسوع ينور الخطيب الاسرائيلي يسمع على الرساله حبيبي الطائل التلفوني ياخد الاسرائيلي كله تميزه يعني من جمله الفقه وان كان ده واجب تعالى وانا احط الطريقه خالص الخطاب الخطبه تصحح ولا لو صليت بالناس وانا حاسس الراس مش حاجه على دماغي خالص فعملوش بنطلون فصح ولا لا؟ فصح لكن في هيئة بتقع في قلوب السامع عشان كده بقى تسمي الكتاب من ناحية ومسألة الشهادة ومسألة الكتاب ده في النص شهر وقام لنا الكتاب بشكل كمان في بشكل اه قرص بأفرق بتحلق العالم كل قلبي كل ده بيتكون شخصية معينة يكون شخصية معينة تؤثر في الإنسان فبيع الدلاغة حفظ الارتداء ومن العربي لما يسمع كده جاي على الناس وهو في وسط الكعبة في صحن الكعبة يقول طاصيق وبعدين خد بالك ان الحروف دي ممدودة صح؟ الناس اللي العلماء بيقولوا انه يلفت الانظار قمت الالف لا فاللي يقول يا جدعان اسمعوا كل جزء لان اللغة العربية طبعا صعبة جدا في المعاني دي بديت معانا كده حتى في مساكنها صوت اللغه صوت حتى في بعض الاجانب بيسمع قرانه ومش فاهم حاجه خالص طب انت بتسمع ايه؟ يقول لك له في الاذن جرس عجيب السماع بس هو داخل كده ودني عشان نقول النغمه التقطير الالات بالشكل ده عجيب ولا فكر في كده عشان كده يندر هناك ما اذن الله بشيء ما اذن عليه ما استمع الله لأحد بشيء استمع أذن لنبي ليس قائما في الكتاب يعني يكتب القرآن بصفوف يقول وقد قال أهل البيان من البلاغة حسن الاتباع وهو أن يتأمى في أول الكلام لأنه أول ما يقطع السمع فإن كان محررا أقبل السامع ووعاه وإلا أعرض عنه فده السر في التفاصيل ميم كان قال عرفات حاميم عارفين حاميم دي واحد بتقع في قلبه احيانا الشيخ ملز جدا للوزن عارفين اخوانا سورة التوبة ما فيش بتقرا اخرى الله عليه الناس بعرف اللي بيتسبب يعني مسألة السبب اللي يأكد ان انا تبرؤ من المشركين طب اشتري اي نوع من المسالمة ما اشتري اي نوع من المسالمة فما فصلش وما بعضهم قال لك كمان تحط الأزلاق مش لك أنا بدي بالتابل يعني الشاهد ما ليش دعوه بالسبب إذا بشوف لما يفتتح لما تفتتح الصورة براءة بحيث إن أنت يعني الصورة دي هاي لم يمر المرء عليها إلا هو يشعر بأبي بكر فعلي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر في الحجة في أرض حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف في الناس لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن إلا بعد العام مسلم خلاص طبعا الحجاز مفيش اختلاط جنس واحد بس تحس براءة من نظام الرسول تقع في قلبك لا سلمة ولكن عنده حس لغوي وانا بقول نحن نستعمل كلمة العربية كثيرا نسمع اللغة العربية كثيرا ندرس اللغة العربية أخي ما عندك هذا الحس تسمع آية تسمع مشاعر تسمع مؤثر مؤثر كده وفي القرآن 29 سورة تبدأ بحروف الهجاء المقطعة لما كمان يهتموا إلى كم سورة في القرآن إحنا قلنا إن العلماء بفضل الله ما نسميش حاجة خالص فدينا 29 سورة تبدأ بحروف منها ما يبدأ بحرف واحد وهي ثلاث سور صاد وقاف وقول ومنها 10 سور مفتتحة بحرفين وهي سورة الظافر حميم فصلت حميم الشورى حميم برضو وبعدين يعقب عليها بعين الفطر الزخرف الدخان الجاثية الأحقار طه طه طه ده اسم النبي ده مش اسم النبي طه النفل طاقين ياسين هو مش اسم النبي لا ومنها ما يبدأ بثلاثة أحرف وهي البقرة الفلبي العمار العنكبوت الروم وفهيد الثالثة يونس يوسف إبراهيم الحجر الشعراء القصص ومن الصور لا يفتتح بأربعة أحرف هما الأعواد ضاعت ومنها لا يفتتح بخمس أحرف وهي سورة مريم كيف يعني صرف وحامين عين سنين ثم يتأخذ أهل العلم في الحروف المقطعة يعني فاصلين يعني إن وضع الله عز وجل من كلمة العلماء اختلفوا في هذا الأمر على قولين فصل هل يجوز لنا أن نحن نفصل الكلام يعني أنا أقعد لا ترى التفصيل مين معناه إيه؟ وألف مين معناه إيه؟ ولا لا يجوز لنا أن نفسره؟ بعض العلماء قال لك لا يجوز لك أن تفسره مطلقا وده القول ده انتصر له السيوطي وفي مرضى في الإدخال والشوكاني في الفتح القديم وجلال الدين المحامي في تفسيره أن الدولة دي أحب خالص ليه أن هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه طيب لماذا أنزله؟ إذا كان الله عز وجل سيستأثر بهذا العلم أبنى الزلوان دليل قال لك حتى يعلم الناس أن قدراته محدودة قدرتك مش زي ما تقول خير مش كل حاجة هتعرفها عشان كده بقول لك كده سنأتي إن شاء الله في أول سورة قاف هنستدل على إن من حسن إسلام المرء أن يستسلم مش كل أمر هتيجي تبقى عارفه مش لازم ربنا يقول لك حرمت حرمت عليكم الميتة علشان فيها أنا جلست وفيها الموت وكده مش لازم يقول لك كده أنا لازم تظلم العبودية التامة حرمت عليك كل حاضر بس مش قوي الموجة العلمانية الطاحنة اللي تربى فيها الثورة مع الأدب هو يتحدثون لا ينبغي إلا أن أدب ما يتبعه العقل والدين يدير العقل وقليلة بسبب الآيات اللي قبل يتفكرون الكلام ده مناسب للأصول كما سأبين إن شاء الله عز وجل فبعضهم قال لا ده ما فيش مفيش حاجة خالص إن دي إيه؟ ده من متشابه القرآن الذي لا يعرفه أحد وفي الحقيقة يبقى قبل العلم إنما جمهور أهل العلم أكثر أهل العلم بالتفسير الذي يجب تفسر وليس في القرآن حرف إلا وهو يخاطبنا الله به سبحانه وتعالى وكلام مقدس جدا مقدس مش ده كلام صحيح ربنا ربنا مسمينا كتاب عشان ما نعرفش بيه لا ما يكشف في القرآن إلا وهو وطبر الله عز وجل منه ولجأ لحكمه عرفها من عرفها وجأ لها من جهنها ثم استفد كل وهذا أريد طبعا لنا أن أعالج على هذا على هذا الأمر. طيب إذا كنا نقول بقول الجمهور إن تصميم ميم وآل الكلام ميم وحال ميم كل هذه معاني طب معناها إيه؟ يعني عايزين نفسر صوت القصر دلوقتي افتتحت بطاء حين ميم وعرفت إنها تقرأ على ما هي على إيه وتتلقى يعني تصير الحرف كده طاء حين ميم. طيب إيه معناها إيه السر؟ فاختلف الجمهور أهل العلم فيما بينهم تفسير غيره كما أن بعض أهل العلم وهذا تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الحروف المقطعة في القرآن هي اسم الله الأعظم إلا أننا لا نعرف تأليفه منها يعني طاء تدل على اسم سين تدل على اسم ميم اسم العرش بالضبط إلى هذا إنما تفسيرها فاصل مين أي فلان مين دي اسم الله الأعظم إذا جمعنا الحروف دي كلها مع بعض هيبقى اسم من أسماء الله عز وجل. القول الثاني وهو رواية عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أنها حروف مقطعة كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى. يقول مثلا في قول الله عز وجل ألف لام ميم يقول معناها أنا ألف أنا لام الله مين أعلم؟ بس كلامنا مش من دماغ يعني عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس بن نادي العالم ابن عم النادي العالم عبد الله بن عباس هذا قول آخر. قول ثالث وقول الحقيقة الإنسان من زمان هو من شخص صدوه له وليس هذا الحج طبعا لكن أنا يعني مش هي الحقيقة قول قوي جدا وهذا القول قاله ورجحه ابن عطية الأندلسي القاضي أبو محمد صاحب كتاب الوزير إليكم مش مهتمين به كتاب الوزير في تفسير الكتاب العزيز من أوائل الكتب التي عملت وصنفت في التفسير ابن عطية المغربي الأندلسي هذا رجل قال ابن كثير ابن تيمية رحمه الله في تفاويضه كان يقول وأحسن هذه التفاسير كلها تفسير المعطية وهو من أقدم التفاسير ودس عليه بعض في الإخلاص فإيش بعض العلماء تكلموا أن هذا الرجل كان ربما هذا لا قول المعتدل بالقول يقول بأي طالب علم يقرأه طالب العلم اللي تدرسه علم العقيدة يقرأه حيعرف هو الغرب الشيء إنما لا تحمل نفسك من هذا الكتاب العظيم. طبعا ابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام أبو الحكيم المزي وانتصر له جدا ابن كثير في تفسيره وانتصر أيضا له القاسمي رحمه الله في الحسن الثاني. فقال ابن الله يقول هو أن القرآن خاطب أفصح العرب وكأنه عجزهم عن الإتيان بمثله مع فصاحتهم مع أنه مما يركبون منه كلمتهم والعرب النهارده بتتكلم بايه؟ او بالطه وبالسين وبالعين وبالكاف والهيم واليهوديين شيء شيء بيصير حروف اللي جمعت بقت كلمه وبقت بيت شعر وبقت خطاب. فكأن الله عز وجل يريد ان يقول لهم هذه هي الحروف التي تركبون منها كلامكم ويتحدث بها بعضكم مع بعض وتعربون بها عما في ضمائركم. هل تستطيعوا أن تركبوا كلاما ككلامي؟ وتمع لك؟ ولذلك جاء التحدي في القرآن فأتوا بعشر سور من مثلك فأتوا بسورة من مثلك صح؟ وهنا كل كثير فالصورة هنا ليس فيها بأطول صورة وإنما الأطول والأكثر في متضاد الكلام يعني اقرأ إلا عبارك الكوثر فأتوا زيها وبعد ذلك مزوش أكثر من أحد الأرض اللي يبدو ما يقول لك إيه؟ إن في أخطاء نحوية في القرآن والرجل يقول لك أنا كنت مفتح مثلا وصلت المعنى أنا لما كنت مفتح كنت خطيت القرآن بخط أحمر فأنا مفتح ولا أعمى ده أبو أهلي ما عرفش يوصل والله اللي أفصح منك ومن أجدادك ما عرفش يوصل مش عارف كيف أوصح من أفصح من الدنيا كلها نزل القرآن واللي بقى فصحى جدا. واحنا أول ما تكلمنا عن القرآن وتكلمنا عن اللغة العربية نقول كلمة آدم نزل أسواق الحديد يقول له القضيه بتاعتك حصلها ليه السنه اللي فاتت في خلال 365 يوم حصلوا ايه؟ يقوم قايم يرد على الشارع الشارع طول السنه بيعد الشارع يقول له بقه كده على المدينه يقول له 1000 بيت 500 بيت 100 بيت 400 بيت فنجدوا فصحاء جدا جدا جدا ارخص مننا ومن ابائنا وادنى منا لكن الان هو باع نوع عربيه فما فيش انت تقول انك هتلاقي النهارده حاجه غصبا عن ابوان الالعاب المتوسط الثاني اللي بيحصل غطى في القران بل جاء القران فايه؟ فابهره يقول ليكون مرداه ان يستيقنوا بانه مما تتساقط نقد الذكاء القصير مما تتساقط مقدرتهم دونه مع فصاحتهم وبلاغتهم في الدروس وهذا الحقيقه هو اقوى الاقوال كلها القول الرابع هو عن ابن عباس ايضا اننا قسم اقسم الله تعالى بها بشرفها وفضلها وهي من اسمائه طبعا نسال سؤال ممكن يكفيني لو بص لغة العربي لحد يبقى اسمه الطاء مثلا الطاء فما تقولش لا في اختصار لكلمات ممكن اختصر جملة كاملة فقط كلمات الوسي والرازي او عمري انا بتاع عربي ابيات مش ليك واحد او رضو في اكثر من موضع بيقول لك ان احنا هم فعلا ممكن يعبروا تاني شو بيقول ايه؟ مثل الشعر المشهور قل لا لنا كفي فقالت طوف هذا الشعر كده قل لا لنا كفي فقالت طوف قف يعني ايه؟ وقف قف وقف طب في واحد كان اسمه قف قال لك كان بعضهم كان اسمه ايه؟ كان اسمه جلال ابن صاد. ابو اسمه صاد. والعروس بيقول هنا في اسماء اخرى، راجل كان اسمه قاف ابن الزمن. قاف. وحارثه ابن لام الطائي. اسم ابوه لام. يعني لما كنت عنده عرب من اتساق العرب باللغه من اتساقهم باللغه من عرب حتى بعد الاسماء بيسمي بيها اولادنا انت درسوا على ايه؟ درسوا على الصفه اللي زي مثلا يعني انت كنت بتقرا زي ما بيقول ايه دائما بيرجع الانسان يمدح الانسان الاقرب فلما انت استدركت وصار الاقوى هم الغرب فبقيت تقول زيهم فسمي بقى اسماء انت بتتعرفش بيه ويقول عندك الطلبه زي ما قلنا قديما يعني انا دخلت المركز القبلية او السكنية لقيت ان في يعني مثلا غرفة الصناعة اللي موجودة عندهم باللغة لحد النهاردة موجودة برضه بنفس اللغة كده بس هي لها حروف كثيرة من كلمتنا غرفة الصناعة الحبل عندهم حبل برضه حبل بالانجليزي وده ايه الموجود ده بالانجليزي لغتهم لغتنا احنا لما درس الانسان تخرج معه لغته، الشكل اللي كان موجود كان موجود عند العرب قديما. كذلك قال بعضهم هي اسماء من القران. طاف الميم هي اسماء من القران. وقيل ايضا هي اسماء للصور. ويجب هذا اليه السكان رحمهم الله وغيره انها لا تعني لنا شيئا في النهايه وان احنا لم ندري عنها شيء ولا ينبغي ان نتوقف فيها لا نتحدث فيها طبعا ده كلام الجماعه اللي هم يعني العرب وغيره فلا ينبغي ان يقول هنا اللي كلام الشبه الخبل تصل مني معناها الايمان الكامل ومش عارف ايه طبعا ده كلام ايه لا يحمل طيب الله عز وجل تصميم تلك آيات الكتاب تلك اسم إشارة للبعيد طب الكتاب جاي أيدينا إزاي يقال له تلك الشافعية وإمام الورى. تلك اسم شرف للبعيد وما فضل، وهذه اسم شرف لما حضر. وقد يعني ممكن يستعمل تلك مكان هذه. قال وما تلك بيمينك يا موسى، يعني ايه تلك بقى؟ ده هي ممكن الأمرية وجالة عيدة دخولية. إذا قد تم داخل ممكن يستعمل تلك بالاستعمال ايه؟ بالاستعمال نزيل ده موسى الحقيقة وطلعه أهل اللغة. يعني مثلا فرعون بقى لما استعمل ثلاثة ايه؟ ولا أصلب أنكم في جذوع النخل. يعني حمس الراجل يحطره في الجذع ومتخلق من هو الجذع. وما أصلبه على جذوع النخل. على جذوع النخل. يبقى إذا الحروف من دي ممكن يكون بعضها في المقام بعض. تلك آيات قلنا من أين هي العلامة الفارقة الموضحة للإيمان. تلك آيات الكتاب قال الإمام الرازي رحمه الله ده ورد تفسير لكم في إخوان ديني بس مش بعض العلم الوثنيين. لأن الرازي الأرضي له أفكار. يعني ده كتاب واسع. كتاب قوي جدا. قال الكتاب هو إما اللوح وإما هو الكتاب الذي وعد الله عز وجل بإنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما قال الله عز وجل أتمنى إليك في التوراة. خلاص؟ اللوح المحفوظ هذا كما يقول اللوح المحفوظ هذا لا يطلع عليه لا يعرف ما فيه إلا الله عز وجل ويقنع عليه من شاء. من الملائكة. وهذا اللوح لا يقبل التغاير. طبعا مش عايزين نفصل في المسألة بس إيه؟ لأنه مثلا من قلت شباب الأفضل لكن أنا عزيزي أقول الحديث من أراد من أحب أن ينسى له في أجل وأن يبارك له في رزقه فليغفر رحمه. وإحنا مش عندنا حديث عبد الله بن مسعود في تقدير الخلق ثم أنزل الملك من السماء المرتب بالأرحام فيؤمر بكتب أربع كلمات برزقي وأجلي وسقيمي وسعيد وعملي وسقيمي وسعيد مش كده؟ إذا أنا بطلبه راح أطلبه وأقول له هون داخل الجنة ولا لا أو هيعمل إيه؟ وقال كيف يقول سعده في أسره؟ قال بعض أهل العلم مكتوب في اللوح محفوظ أن فلانا يعيش 60 سنة ثم هو مع ذلك يصل رحمه فيبارك له في عمره فنمد له 10 سنين يبقى خليه يعيش 80 سنة. وقالوا أن اللوح لا تعرف الملائكة ما فيه إلا إذا أذن الله لها. العلم اللي عند الملائكة إن فلان ده وملك الموت بعد 60 سنة انزل لفلان ابن فلان كله. يجي بعد 60 سنة انزل أخده يا. إزاي؟ أصل العلم اللي موجود في اللوح اللي ما اطلعش عليه حد. اللي ما اطلعش عليه حد إلا بإذن الله عز وجل موجود إن فلان خلاص الرحمة هيحصل له إيه؟ حيواته في العمر. لكن لا يمثل من قوله نبي كما قال الله عز وجل يعني لو بس صلاه مش كلمتين كلمه واحده لما صعد النبي في رحله في المعراج قال له ايه؟ صلى علي 50 صلاه صح كده؟ وبعدين في النهايه اتى فمر على موسى فقال له ارجع راجع ربك فاني عالجت بني اسرائيل اشد المعالجه وان خوفك لا يحتملون ولا يضيفون فربنا سبحانه وتعالى نزلوا جمال خمسة وخمسة وأربعين نفس فراجع موسى وربنا سبحانه بيتكلم أكثر من كلمة بيتكلم أكثر من كلمة كده ما عنديش حكمة اللي يتغير له تتغير له الحكمة على الله يعني والله احنا طلعي كذا وبعدين بقيت وقت سيف كذا لما ربنا عنديش الكلام ده حكمته بالغة سبحانه وتعالى ما ليه الموضوع قال لك ان اخر الحديث يثبت هذا الكلام هو كلمة واحدة فلما جعلها خمس قال له موسى راجع ربك قال استحييت من ربي وهو انا كشفت بقى فده شفعه تاني النبي بيقول كده فده شفعه تاني فنودي نودي بها هي خمس وهي خمسون من وقت القول زي هي كلمة واحدة و التي فتن بين قوسين أن العبد إذا علم الناس عنه كل شيء وصار بينهم كالكتاب المفتوح ذهبت حشمته. فينبغي أن يقول لك ما تستبئه لنفسك ولا يعرف به أحد. ليش تمرنا الزرق؟ يوم ماذا لازم نشأ كده ونعلم السماء زرقاء اللون لأجل مصاريف الله على الدين. هذا ده مفتاح عقبي مهم جدا. احنا اخواننا فيما بيننا الانسان اللي يحكي كل حاله احنا نقول له ايه؟ احنا نحكي كل حاجه كانت حاجه نفسك. هو انت كل الناس عارفه حكايتك مش كده؟ بيعود انت من الرجل الخفيف لما تقول كل حاجه كده. كان يقول ابن القيم في الشفاء العريض يقول فيمشي الرجل بين الناس الكتاب المفتوح يعرف الناس عنه كل شيء. قال لا، من الحكمه ان يكون هناك شيء للعامه عني احكي للعامه، وهناك شيء عني احكيه للخاصه، وهناك شيء ما يعرفه الخاص. يعني انا افلس عيش مدي ويجب ان يبقى بعرف عن باب الغربه التي لا ينظر المرء حتى يشعر بها. فاذا كان هذا ينبت به المخلوق فذلك رساله سبحانه وتعالى. طبعا في الحلقة كل حاجة يقول لنا حدثة إيمان مش لازم، مش لازم في أشياء يستأثم بها لنفسه وتجري على سوح الكبر والعزة كبرياء يقول لك افعل ما تفعل انت ايه ده المستقبل يبني تفهم بيه الأشياء اللي انت مش فهمها عن الله عز وجل. الطفل اللي هو بيه فنحن حتى المسلم المدرسة عندنا 40% بيحصل منكم السرطان كل عام، نسأل الله العافية. يا ولادنا ولادكم والمستمعين والمسلمين. طب انت الراجل اللي جاله سرطان ده؟ ده أقل من ألم دليل. أنت لو نظرت إلى نشوف بعدين عشان كده أنا برضه عايز أنبه. يعني في بعض الناس حتى في بعض البرامج اللي بيقعدوا فيها الناس تيجي تقول لك مصيبة حزينة. أنت خلينا بتتعلى على الله. يعني انت الواجب هنا انك تقول شفت لما دخلوا على ابو قلابه التبعي المشهور العلم دخلوا عليه وقد قطعت يداه ورجلاه وقد ذهب بصره. واحد دخل عليه كده قال له انت سمع عايز يقول الحمد لله اللهم لك الحمد اعطيتني اكثر مما اعطيت سائلين. قال له اعطيت ايه؟ يا يعني مش شايف العلم ولا الدين ولا الجين وانت قاعد مكانك كده. فقال له يكفيني انه قد اعطاني قلبا غير ناطق ولسانا غير جبر. هو بيبقى واقف على رجله وكل الاركان موجوده وما اعرفش ربنا سوى لا اكل. انما ان يلزمك الذكر دي نعمه عظيمه جدا وده اخوانا فقه النظر من البخاري. هو ابن سبيل لما قطعوا رجليه عمل ايه؟ قال لسه صغير وما لعبوا رجله وعامل ايه؟ اللهم ان كنت اخذت عضوا فقد ابطلت اعضاء مركبه فيها مستنطعه. قلت له تقول لا اكل. ان كنت اخذت عضوا فقد ابطلت اعضاء. كما يقول لبعض الادباء اذا لبست حيه فاعلم ان جلدنا من اغلى الجلود. وان سمها نصب لبعض الادويه لبعض الامور من غير شموع والتنعم. انظر الى النصف المبتلئ من الكاس. انظر الى نصف الفارغ. قالوا قدامي طب طلباتك قالوا بص ابني راح يجيب لي اكل وما جاش لحد دلوقتي عايز اشوف انا شغول ولا لا. خرج الراجل يبحث عن والدي فوجده قد عدا عليه ابو عم فاكل. شوف بقى والدي اتحلت ازاي وابنه كمان اللي بيخدمه مات. قال الراجل فاستحملت والله كيف اقول لك؟ انا اقول له كمان الولد الوحيد ابدا في الدنيا مات كيف اقول لك؟ قال فدخلت عليه وقلت ينبغي ان اخبره وهو العلم الكريم. قال له اقول لا. عليه وقال احتسب ولدك فاني قد وجدت سبعا قد قتلني. قال فاذا به لم يفترس ورحم فرس. وقال اللهم لك الحمد. اعطيتني قلبا غير غافل ولسانا لك ذاكر ومع ذلك ما يلتمس في ولدي فما ارجو منك الا الجزاء ثم رغم ان تسعى ومات. كمان ينبغي عليك في شغلك مع ربنا يبقى كده انك ترضى عن الناس. طب ليه عيل ولد انت مالك؟ في امور في الاعتقاد. طب كان يقول بعض مشايخنا ما كان يقول مثلك مع الله عز وجل كرجل أراد الملك فركب إليه الحمار عذاب الله. الأمير بعث لي المحافظ بتاع البلد بعث لي فأنا رحت له ركب حمار جاء بعد القصر حول الحرس وقطع نقل على باب الحمار والعقل يا قاضي حمزك طبعا وأمثلة لا أنت تبقى فتح النور بتاع العربية وتلاقي واحد محاول كده داخل عليك وراح تحصل النور يعني هذا لما أفتح النور في وش كده عشان ما تزلجش عليه وبتاع تروح نازل مع الحمار قال في ذلك عقلك اوعى تظن ان ده تقريبي ان الشريعة عرفتك ما فكرش قد جاءت النفوس بالتفكر والنظر لكن مش التفكر مع النص ولا عكس النص ولا ضد النص وهي دي تبقى أبلسة حديثة هو يبليس إيه اللي خلق طرد يا كلنا ربك عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم بأمر ما تقولش شيء خاص أنا مش سامي ليه أنا صرحت منه فأنت تعرف أكثر منه أكثر من اللي خلقك من جدعك فتحوش فلذلك الزنة اللي صحت هذه القصة صلاح مع ذلك مع حالك ومريضة وفتك والحمد لله أن الله عز وجل قد جعل ألهمه بذكره وقد جعل أدواته على نوريه على هذا الحق يرفع قدره بس خلاص أنا غالب عظيم وأفضل ومتاع وكلام ده تحس إن هو في شيء من هذا الاعتراف الثاني أن الله يقول إن الكتاب ده إما أن يكون اللوح وإما أن يكون الكتاب الذي وعد الله عز وجل بإنزاله على نبيه صلى الله عليه وسلم المبين الواضح المبين لكل ما تحتاجه فتبقى القرآن ده في كل اللي انت عاوزه طب ما القرآن فيه أربع ركعات بس اللي فيه شيء اللي فيه صلاة الظهر بس في خمس أوقات ما فيهوش أربع ركعات ولا ركعتين ولا تقرأ فتحة في الأول ولا تقرأ الكلام ده وضحته السنة للأفراد ما كل هذا يقول لك لا دي كل هذا جاءت الله إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فنظر إلينا فوجدها قد نمصت حاجبيها كان عند عمرو وقائلته كده شادت شوية شعر فقال أما إني لا ألعن إلا كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرنفة والمتمرنفة والواشمة والمستوشمة والمتفرجة في الحسن فقال أبو المرأة من كتاب الله هذا لابن مسعود قال نعم من كتاب الله قال من كتاب الله قالت له كيف قال إذا كنت قرأت فيه فقد وجدت فيه قال قرأت القرآن ما بين فتبيه فأنا وجدت ذلك فإن القرآن مع الله نقص المتبضل ما فيش قال بل وجدت فيه قال الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول هو لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة في القرآن إن دلنا على السنة فمن سؤال أهل العلم في المسائل المسائل الحادثة أو أحمال مثلا به خبيرا تسألوا أهل الذكر إن كنت لا تعود إلى كل هذا من الرسول حتى قال علي رضي الله عنه والله إن فقدت بعيري لبحثت عنه في كتاب الله عز وجل ربنا يقول لي في الاعتناق بالقرآن يا اخوانا ده مهم جدا مهم النص على انك تعرف ان دينك قالك على كل حاجة عشان الحديث اللي دائما قالها تبيتي وهو في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ان يهوديا اتاه فقال له حدثكم امينكم عن كل شيء حتى الخلاء والدين معه في كل حاجة حتى دخول الحمام قال سلمان نعم اه في كل حاجة حتى دخول الحمام يعني اللي يقول لك معلش ما خلت في المسجد من الدورة يقول ده كلام صحيح؟ تحبين في المسجد وبابا المسجد وفي بيتك وفي الحمام وفي قصر النوم ومع العيال في كل حاجة دين تكلم في كل شيء وإن شئت وجدت بس أنت ما تقراش لو عاوز هتلاقي لما برضه في الشريعة هتلاقي كلام عن كل حاجة والله يا اخوانا في بعض الأحاديث الضعيفة قالت في السنة واحد يقعد وهو بيقضي حاجته يقعد ازاي؟ عشان هذه الحديث كانت مش مرفوعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها عن عقبال الحكيم عشان يحافظ على العادات دي ويحافظ على كليات يحافظ على الإسلام الكبد ودي حقائق طبية حتى موجودة كان يقف عن الزبالة لو يعرف إن هذا مش فيها إيه أصل في محكي ده وبلع في سباق وشغلوا علينا قال لي مش هقول ليها والله ما جالش بقى قطعه الشرب اشربها مش مانع واحد عنده مزاج شرب مش كده هو شرب رسول الله مش يقع زي سيدنا ابو بكر عمر كده باع ابن الدين اشترى يعني ابن الدين ده اللي هو ايه اللي بيعطش وما بيشبعش يشرب ميه مش اصلا لما هو في الابل فلما بعنا جاء ابو شريكه فقال اللي اشتراه منه وقال ان شريكي قد باعك ابن الدين في الغار يعني بس فقال عبد الله بن عمر اذا تستكثر خذها كلها لك وستم لا تعدي مريضه فشكل الله خير خذها ودي فلوس فهل في واحد الابل واشي فقال له ابن عمر على رسلك فاستنى شويه وضينا بقسم رسول الله النبي قال له امشي ايه اللي النبي قاله؟ قال قال رسول الله لا عدوى مش هتعدي الابل بتاعتي ده كلام حتى ما عنده اذا نكمل بكل حاجه عليه الصلاه والسلام قال الإمام ابن جلال الطبري رحمه الله الدين يعني هذه آيات الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد كان الله يقول ذلك المميز المبين يعني مبين من عند الله عز وجل وأنك لم تتفرقه ولم تتفرقه أول ما افتتحت السورة أصلا عملتهم في الغربة هنتكلم عن الضعف ومكة فمن التفصيلات هناك هذا بقى من فكر تمكين الله الدين اللي ربنا هيمكنه لازم يبقى متبين تماما ان الذي نزل من عند الله عز وجل لا ياتيه باطل ولا شك ولا زور قط هذا الذي يبقى تاكد فيه اكثر من متيقن من اللي شايفه بعينه مش نقاش ولا يكون ذلك الا بتعديل الوثيقه وثيقه هو مين النبي عليه الصلاه والسلام وانت بتعرف حاجه عن القران الا ما النبي قال لك يبقى الجماعه النهارده اللي بيقول لك ان الاسانيد وصحيح البخاري دي احاديث ضعيفه ده رضي النبي رسولا وان عدله قبل ان ياتي له من عند الله بالقران وبالشريعه لا وان كان يقول لك معلش النبي ما كنتش انا بتكلم عن ذلك لا لا ونريد ان يخلص اليه عليه الصلاة والسلام. أول ما نزل من القرآن في هذه الصورة معالجة لنحنة المسلمين في مكة أن الدين استقر كل حياتك استقر اتكلم الدين في كل حاجة كل حاجة حاططها من الدين طواء جواز عتاق كله من الدين ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق النبي حق وأنه ما استوى منه شيئا قط. شوف السيد علي صلى الله عليه وسلم لو كان رسول الله يخبي من القرآن شيئا طب ازاي حاجة؟ ما حتى هذه الآية وتخشى الناس والله أحق أن تخشى كان بقى لنا بس بلاش أقول التمر عشان دي ما قالت ربه عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغة فبلغ عليه الصلاة والسلام ده معنى من معاني المبين المبين أنه نزل من عند الله على محمد الذي لم يختل به شيء وهو كلام الله عز وجل ثم ساق ابن جرير سندا إلى قتادة بن إعانة المفسر التابعي المعروف قال قتادة المبين يعني المبين من الله عز وجل وقد ظهر بركته ورشده والهدايات ففي الأخوان في المقدمة بتاعت التفسير اللي كان بيعمل مشكلة نتكلم فيها كل اللي في رجل من المستشرقين بيقول أنا مش عارف القرآن ده فيه إيه القرآن ده فيه غريبة جدا أي إنسان يقرأه أو كان أدنى الناس إيمانا يرفعه إلى درجة عظيمة من الحماسة ومن الروحانية ففي كلام ده يرفعه درجة عظيمة جدا بالروحانية بتعصب دي إيه قال والقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم الى الان ربا طريا كان محمدا قد قاله بالامس. يعني لو خدت كده دلوقتي مصحف وخلاص كده كنت عرفت ان ده لهم من امبارح. زي ما هو الانسان ما اثرش فيه. كان ربنا بقى كده بيقول ان هو بان وشه وبانت بركته وبانت ولايته. احنا كلامنا كان ده برضه في اللقاء اللي فات قلنا قل لا ينبغي لنا ان نترك او ان نهمل المرء في المصحف. اوعى تغلط في العلم ولكن مشغول بالعلم اختار الله يطول له بعض الابحاث وما تنساش احنا كلامنا ولد القران ده ينبغي ان يطول. كنا في رمضان الفائت ومن الله عز وجل علينا العمر وقابلت تلميذ من تلاميذ الشيخ عبد الكريم الخضير. قال يقول انا تعالى ما عرفت عليه الرجل يعني من طلبه العلم الممتازين جدا. فجالست الرجل وقلت له فين بقى الشيخ الخضير ده؟ انت عارف الشيخ الخضير ده مش هتعرفه. طلع كده في الحجاز هو قال طلع معنا الشيخ ابن باز الشيخ ابن تيميه راجل الملازم اللي كان عليه ان ياخذ الناس فتوثقوا بان نازع. رجل على علم مثير جدا. قال الشيخ الخضير كان يقرا كل يوم 10 اجزاء. ده ولده اليومي، ده ايام مكان في المجمع بتاع الاستاء الشيخ. يعني راجل هو مستخدم ومخدوم يقعد في المجمع يحكي ويروح عنده دروس في البيت في المسجد عنده وطلبه علم وسؤالات وبيجاوب على الاسئله. فبيقرا 10 اجزاء. طلع من اللجنه كان يفادي كنا بطرعه من المدينة. بيقع 15 جنس. بيقع عليه شمرة من الأرض يكون كل يوم. فهذا عنده فوق 50 سنة. بس الله رضي الله عنه بيقع في عمري وعلماء المسلمين. هو ده سمعة العلم. العلم الحفظ وثمرته الحسنى. يعني منها عليه. والقرآن ده هو زي ما انت شايف فيك. الهدى والبركة والرشاء في القرآن. لا يمكن يطلع في الوزن ابدا لان انت بتطلع تقرا لك حزب يا راجل. ما يكتبش وزن، لازم يبص ونصف يوميا وهيك معه لقاء عشان تحصل هذه البركه والرشد. قال فقه الدين الرازي ووصفه سبحانه بانه مبين لانه بين فيه الحلال والحرام او لانه بين بفصاحته انه من كلام الله. من عرف ان الله تصل به ما حدش عايز يفتح بقه معاه. مش قادرين يجيبوا لنا او بانهم بفصاحته من كلام الله دون كلام العباد او لانه بين صدق محمد صلى الله عليه وسلم او لانه بين خبر الاولين والاخرين او لانه بين كيفيه التخلص من شبهات اهل الضلال. يقول في القران ويقول احنا مسوسين وكده اقرا القران كتير وانت مسوس. في الحقيقة الراجل يقول أو فجمع ذلك كله الشيخ الشيخ رحمه الله في تفسيره وقال إن هذه المعاني كلها مقصودة من القرآن. فالقرآن مش بيقول إيه مثلا يرد على الكافرين. أعظم شبهة كانت موجودة في القرآن قال ماذا يرد عليها؟ هذا القرآن يبين لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يرتدي هذا القرآن. لما تبين الحلال والحرام وتعالى أبقوا ما حرم ربكم على الشرك أمركم بأنه غير حرام غير الحلال فين. كان القرآن حياة كاملة. قال الشيخ السعدي رحمه الله بعد أن أين هذه المعاني كلها قال فهذا القرآن قد بيننا غاية التبيين وجمعنا بالعباد ووضحها ومن جملة ما أبان رشفة موسى وفرعون. يعني كلمة رشفة موسى تلك آيات الكتاب الذي بينت لك فيه كل شيء ومن جملة هذه الأشياء إيه؟ قصة موسى وفرعون الله أقول حاجة اللي أنا بينتها لك. فإنه أبداها وأعادها في عدة مواضع. كان الله عز وجل يقول لنا موسى وفرعون وضعت لك قصة فرعون تكلمت لك بقصة فرعون في غيري ما موضع يبين لك ما يواجه من قصة موسى وفرعون. ظهر بكلام واضح بأن قصة موسى وفرعون كانت تخدم عهدا للقيس وقد نهى القرآن وسياسة الناس ونظر في مصالحهم ومن جملة مصالح الناس قضية التمثيل. جملة مصطفى كانت تفكر من أشهر عمر الجيد. في أشهر عمر استمرار ذلك انت عارفين ان المدارس الصينيه حتى اقتصاديا يعني المدارس الصينيه دي انا بقى بشعر ان دول ناس بتحط علينا بتحط علينا نفس الناس يعني ايه شويه بلاش تفرح انها في الشارع فنقعد بقى انواع البلاستيك فعملنا كلهم حاجه كده وفضل. طب مش عاجبني خلاص اشتري حاجه غاليه جدا. طب اللي عاجبني ده ولا لا؟ خلاص اطلع انت وكنت تقدر. قلت طبعا مش ممكن تقدر. كانت 36% كان النبي لسه ميت على الصلاه والسلام. و36% لسه بدانا نغزو البحر ايام عثمان بن عفان بس. بدانا نقول يا بحر ايام عثمان بن عفان. مش مين بقى البحر خالص. لما فتح بقى الشمال الافريقي هناك بقى ليبيا وتونس والجزائر والكلام ده وبدانا عارفين ان بدانا نطلع على دول اخرى هتتغمر. فبدانا نقول يا بحر بس كان عندنا 200 سفينه. 200 سفينه كانوا في البحر. لما حبينا نفتح قصر التقى الناس عندنا في الاسكندريه هنا في العاصمه بقى بشر وحط في خشب الابيدون حط السفن بين بعض بقى ازاي الارض مش هم كانوا ايه؟ حطوا من بعض نقطه من بعض وازاي الارض المعركه؟ لان القتل في ارض معركه. ابن حضرتنا بقى ما كناش عشان بيقول لك انت لما بتذكر الابدان عايز نرجع لورا ايام الجامع لا ده ايام الجامع كنا في حضرتنا احسن من النهارده. فالقران يقول لك بكل شيء لازم تفكر كيف اتمكن؟ كيف اكون انا لولا بدماتي فكر؟ كما قلنا قديما لنا اشكال ولنا تاريخ لا ينبغي ان يطرح ولا ينبغي ان ينسى. الكتاب المبين نتلو عليك قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير نتلو عليك اي نوحي اليك. قال الروسي لقى عليك الواسطه جبريل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدث لجبريل عن النبي عز وجل. كان عمال يقول لك قائد ولازم تلبس حد يقول لك كان جميل انت اللي قرب منه لم يقدر يقول معايا فلما انت لما قاعد حضرتك بكلمه كما قال مع الناس الصالحين وكان مما يحدث لسانه به صلى الله عليه وسلم يقدر يقول كلام معايا الطلب لان تتلقى من شيء يقول لك نحن نحدث لك ولذلك حط القصه كانت الاصل اللي في مسلم الامام احمد انهم ادوا الى عبد الله بن مسعود فقالوا اقرانا سوره القصص فقال ادلكم على من اخذها من رسول الله وفدا خبر بن الارض فقالوا خبير عليه احسن منه ما الا ابن مسعود الخضوع من خبر قراها كثيرا على النبي عليه الصلاه والسلام والاخوه اللي بيعطوا النهارده في مجالك فقط لاجل ان الشيخ طلع عليه او الاخ راح طلع فقط انا بقول له امسك نفسك شويه من الموضوع ده لازم يقعد بين يديك ويسمع بس القران يروح يعني انا بشرح القران كتير جدا ولما يجي يقول له انت تعالى بقى صاد بينا ولا اقرا بينا ولا ده كده جزء كل يوم ولا حاجه من بره ولا كده يقرا مش عارف عشان اللي انا قضيها ليه؟ لان لو معاه ده جامد جدا لان لو معاه مع الشيخ ابو غلاب فقرا الكتاب عليه مصحف قرا من المصحف ما سمعش مش عارف من مش عارف كيف هو اللي كان عليه. طبعا عبد الرحمن السلمي كان عدد الكتاب بتاعه 3000 هو شفت كتاب في العالم قبل كده 3000 لدرجه ان هو كان عشان يمر على الصيده دي وشافهم كده بيحفظوا ايه وبيعملوا ايه يكتب عندكم بحر مرض يكتب في مرض اللي يكتب 3000 بني ادم عشان يحفظوا وهو يقول فكرت في الصحراء لألحق النوبه فوجدت الملك قد اغلق السحر لغايه ما تيجي الساعه 3 بالليل عشان الحق اقعد على ابن عبد الرحمن السلم عشان اقرا لقيت الباب اتقفل اتاري في ناس قاعدين من العشاء من فين ده بقى طلب القران ان احنا لو عايزين بقى نفس كنت محافظ معانا كلمه من ساعه ثالثه ويوم القيامه مفيش حد يمسك مصحف قال اقرا وارقى اقرا وارقى ورتل كما كنت تركت في الدنيا بين منزلتك عند اخر ايه فقرا ولا ما عرفتش تسمع من الحسنات تكون درجه رقم 7 سمعت البقره بس خش في الدرجه رقم 286 قال ابن ابن ابن الشيخ ذكر ابو الطبراني ذكر ان ايه درجات الجامعة على قبل الايات القران اول فهمت كل اصلا غرابه مخ المصحف ولا حلوه قوي لا سمع بس الله عز وجل يحفظها من اياكم نتلو عليك فأن الله عز وجل يذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم كيف يشوف حياته. بمسعى مسألة سياسة الحياة أنا مش مسألة أي واحد فيه يفكر فيها. لازم تبقى ربانية معصومة. كان معصوم. ما فيهوش نقاش ولا زيادة. ما فيهوش شبهة ولا شك. ما فيهوش عقل يقول إن هو كلمة تدع فيها. مش كلام ده. عشان كده وكلام الله لنفس الطن يثنو عليك. أنا الذي يثنو عليك. أنا الذي أبين لك كيف ترفع هذه الغاية. أنا اللي أقول لك. عشان كده لما جيت في قتال اليهود ما بقتش في قتال أي حد. ثالث الناس اللي اعتقد اروحها وخاطب يهود الوهاب اهو. وثالثهم فانزل الله عز وجل عليه فاما تستقلهم في الحرب فايه؟ فشرد بهم من خلفهم. ما قالوش فشردهم. وربنا في فارس. فشرد مع الحكم ده قوي وحد يروح لهم مثل الوزراء. انما شرد بهم اخطبوا خطه تخلي كل اللي من بني جلدتي من اللي يسمع يتفرد منك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه لأن خطة فوق المقص الخلفة جدا خطة جدا خالص وقال عليه الصلاة والسلام يعدي بقى على اليهود بتاع القبائل اللي في السكن عد عليهم ولا بيسكتهم خالص وراح فين راح لرأس الرفعة زي ما القرآن قال له بالظبط روح على خيبر أول ما دخل على خيبر كشف عن فخذيه وكان رسول الله عظيما كرم القراريس دي العظم الكبير في الجسم يعني العظم الاسم يكون فوز النفس اللي كان عظم جدا في الجسم اللي انتوا بارد فراح النبي صلى الله عليه وسلم راح تعلم ليه تاني سحبه ليه بيع عضلاته على صلاة السلام عشان يغلبهم عشان كده فتحي الناس اللي استحملها لهم في السوق قام محمد هو الخميس وطلع يغلى عضلاته الخميس يعني الجيش بينما سمي خميسا لان الغناء تخلف مشوا على الروح فالسنة صدحوا ليه صباح المنذرين دخل النبي عليه الصلاة والسلام فهزمهم جميعا. فاتوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. مطلوب كثير أي نذكر الأمر على ما كان عليك أنك تشاهده وكأنك حاضره. شو التطبيق؟ هقول لك كل حاجة مش كتبت. رجل بغس الأرض طلع عمل دراسة الحمد لله عمل دراسة زي المعمولة يعني بعض الناس من حول بس من خيبة العرب انهم بيأتوا بتمثيليات أو أفلام بيتصور أنبياء الله احنا بنحكي عن قصة تونس اللي جبنا قصة تونس يقول يا اخوة ايه مدام دول عمل يقولها بقى ازاي على حسب ما هم عملوها على حسب ما هم عملوها احنا نتنبهنا قبل كده الدوام اللي بتتعمل بتاعت صلاح الدين وفتح الناس من الناس وفتح ده تاريخ مغروض تاريخ مغروض محدش يسمع الكلام ده خد دينك من كتبك ده تاريخ مغروض عصمة الدين خاتون عمل سلطين وبسلم صلاح الدين المرأة اللي كانت فيها تطرق قيام الليل قط جابها بسلم صلاح الدين وهو غلام مبطل وعجبها ده كلام ونور الدين محمود زنكي راجل مش عارف يرفع ايديه من جنبه وقال يعني ده قاعد يمشي لحد ما وقع من فوق نور الدين محمود ده كان اعظم من ابوه عماد الدين زنكي ده كان اعظم منه وكان صلاح الدين يقول عمي نور الدين مع انه مش عمه بس هو رباه وهذا الراجل هو الذي صنع المنبر اللي وضع في المسجد الاقصى وزع عيال صلاح الدين قال الملوك كده المنبر اوضح اكثر من الارض الثقة في الرجل برب في الحاجات دي كلها مغروطة. يجي بقى سيدنا يوسف تلاقيه صوابع سيدنا يوسف صوابع فاكر الأنبياء ويعقوب وقال مش حقنا حد ولا إيه. والراجل ده نفسه هو تلاقيه بعد كده في فيلم آخر وضبط عمرها مثلا. لما ده طالب الأنبياء. وقال إن عدم كانوا في الكلام ده مكتوب موجود في بعض الجرائد الراجل اللي عمل الفيلم بتاع علام المسيح. المخرج قال له تقعد في البيت خلاص مش هتتنافس حاجه تاني مش هتعمل مش هتتنافس الاية مثلا. راح اديك فلوس قلت له حد ما تموت بس ما تتنافسش تاني. قال له ليه؟ قال له لانك كنت لتشخيص النفس المقدسة. ما ينفعش ان انت يقول لك هو مثلا ما ينفعش واحده على وش في الشارع تتوضا ولا تعمل احباط على الناس. طب يعني هم فهموها احنا التواصل بتاعنا هو تواصل الدنيا مش لازم على اساس شديد. قبل كمان عمرو بن العاص ويقول لك معلش انت عمرو بن العاص مش عارف عمل ايه؟ وبتبص على النحو الاخر تلاقيه قاعد مع واحده مش هتلاقيها ولا حاجه، هو نفسه عمرو بن العاص كان بيعيط دلوقتي يضيع في المسألة دي. فنزل بالحق. كأنك تشاهده وكأنك حاضر. العلماء بيقولوا في بعض القصص ربنا سبحانه وتعالى مثلها لرسول الله بحق. شاف موسى بعينه كده. شاف بعينه. زي ما قلنا أولا من الأسوة بل تفعل. لازم نتلو أخبار الصحابة وأخبار الأنبياء وتجد كيف تفعل أهلنا. ما هو التمكين ده تتطور إيه؟ مبدأ حلو. مبدأ نتلو عليك. مبدأ التمكين كده نتلو عليك. هقول لك كلام. بعد كده بقت المعقولة صادمة. ما حدش قال يوم قدامك على وجه الأرض كله. لا. يعني مثلا انك انت تفكر كما يقول بعض الأدباء مبدأ يقول مبدأ النبوة منام. النبوة منام منام. رأى رسول الله جبريل في النوم. فأسابع رسول الله نبيا. صح؟ يعني إن إحنا بقى نحلم ونغض في الدين إن شاء الله نفع الرفع. لما يدور النفس الطويل بقى من العقلاء. النبي بين أظهره والدنيا أمنة وليس حد ليس حبل وقت بين الكعبة والمقام. فقال إبراهيم. ليه بتيجي في قريب بيحصل هذا المقام بين الكير والمقام بين يبقى فيه مقاس من المقام للكعبة الزيت. النبي بقى مات وجاء مقاته ومات وجمع بين عمر فالكير فعلا شاب المقام بمكان. فقام عمر وقال أنا شفتكم مبارا. هل منكم من أحد له علم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقام؟ السنة فيه فحاجة الصحابة قال لنا عند حبل مالو بتاع الشيء فعلا. عارف ايه؟ نستنى بنا فكرة في الأنصار الطويلة عارف ان احنا بننصح فيه الآن. تعرف النتائج التي حققها يهود في 50 الآن النتائج دي كانت انت مرض ربنا من انت لما تعمل سنة. 100 سنة بات 150 سنة. احنا لو جينا نعمل عشان نعمل خطوة من واحد بس هذا الخطوة أصحاب النظر الطويلة دول نبدأ التمكين نتلو عليك. نتلو في مصدر نفسه. وقال الله عز وجل بالحق يدلك على هذا القصد العظيم. يعني لو تشوفوا ايه نتلو عليك النبأ موسى وفرعون بالحق لقوم ايه؟ المؤمنين. لما كان قوم المؤمنين ليه رب يقول لنا بالحق؟ هم مؤمنين أكثر من صف اليوم في الأول تعملت كده بالحق عارف تكمل من عارف إن هو بالحق فعلا نزل من الله عز وجل بالحق. طب لماذا تقول لنا بالحق؟ عشان يجي عندك هذه الملكة هذا الحس إن القرآن مش قابل الشريعة مش قابلة للنقاش مش ممكن أقول حتى نفسه ولي وده حرام ليه؟ حرام لأن الله حرامه هو رسوله. طب ليه؟ فرماني الله حرامه والله بس أنا حكمة حرمها لك ما ندعو بها ما بلدش وبرضه يخلينا النهارده نقول نتكلم عن قضيه اللي هو الابحاث العلميه والفلكيه والكلام ده. ونحن لو عينا في البحث الفلاني لا نصدق الايه الفلانيه يا اخوان عايزين يبقى شيء يدعو بس يقول التخوف الفور زمان الحجه. ليه؟ لان علم هؤلاء مبني على الظن اما العلم الذي في كتاب الله يقين. فالله سبحانه وتعالى قال ايه؟ فتسونا العظام لحما. فحاجة سنين بسيطة فنقولوا للحم الأول وبعدين من جوه لحم يطلع على عظمه. فهو اكتشف النهارده مسألة وقال لنا عليها. واحنا قلنا وقال سؤال للقرآن ورجع بكرة اكتشف نقيض المسألة دي. قال الله سبحانه وتعالى اكتشف الأنباء والصح ده كذا ويقول بقى القرآن قلت بعقود إن الحاجات دي ما تكونش أكبر من حجمها. صحيح قد يحتاج بها ناس وقد يجد بها حقائق صحيح لكن عندنا في الاصل هو مقام يعني حجز الذبابه. لو احنا بحثنا عن الذبابه لم يكن هناك ماء ولا في الاخر شفاء مثلا العيد موسى بيسال احنا نقول ايه؟ هنقول والله مش هتخلص رسول الله هنمسك الجبال برضه من موسى في السائل ويقول لي منها هو لان في جرحها انا ما بجيبهاش والله دي شغلي انت ما انتش ربنا انا اؤمن بما الزمك الله لكم به اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. مش كده العلماء حفظوا من المسألة اليهودية. يقول لقوم المؤمنون قال جلوس رحمه الله المؤمنون حالا واستقبالا. وقال الكلمة حجاب يقول لك أنا ما مش مشوار حجاب نزل أقول لك ما يدخل في هذا الكلام النزل. مش هو ده مش هو ده ازاي؟ مش هو ده حاجة كويسة لقوم يؤمنون حالا واستقبال الحال عن الناس الصحابة من دلوقتي وانت حقيقي بعد كده الأيام اللي جاية من بعد ذلك هذا الأمر كله لهم. قال السعدي رحمه الله كان إليه مساق الخطاب ويوجه الكلام حيث إن معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر ذلك وتلقيه في الطقوس والالتجاء بمواقع العبر ويزدادون به إيمانا ويقينا وخيرا إلى خيره. وأما من عداهم فلا يستفيدون منه إلا إصابة الحجة عليهم وصرمه الله عنهم وجعل بينهم وبينه حجابا أن يستفيدون. إذا المعدة أن يستفد به من أن يعرف أنه بلغ الحق وأنه من المؤمنين كذب. مثلا قبل ما نتكلم على موسى فرعون قبل ما ربنا يتكلم على التمكين بين لنا كم مقدمة؟ الديانة عامة اللي بدأت في كل حاجة في كل الخلاء وفي أخص خصوصياتك في ظوافك وحلق شعرك إطلاق البعض وقص البعض الشريعة كلمة في كل حاجة فضل بعض الإنسان كبير التوحيد والولاء والبراء والكلام ده أنا كتاب عام بين فيه كل شيء ما عندناش أي مجال استفراغ أي حاجة بالضبط الحمد لله عندنا شريعة مش هي الأمر بعدين خرج المقدمات دي عشان كده اتحولت انت الابنة حولها الله عز وجل في شعبان بعدها كان رجل بلد من نفس السنة بسبب شعبان الابنة اتحولت شهر رمضان 17 منه كان لقاء المسلمين مع الكاليونيين في اعظم حاجة في التاريخ ازاي كانت بين يمن هذه اعلانا للتمايز حتى وقبنا مش هصلي الابنة بالتعليق عملية طبع الفرص الافتتاح والكلام اللي احنا النهارده ياخذونا من الشريعه ولازم ندخل على الناس دي ولازم ناخد منهم برضه مننا ولازم يبقى بحذر صحيح ناخد منه لكن بحذر والاصل انك قد اخذناك الله عز وجل فالقران لا ينتفع به الا من سلم واستسلم العبد جاد ويناقش يبقى مش نافع ولذلك كان الصحابه وصلوا الى القمه يعني انا شايف ان الوقت في الحياه يعني في هملة إذا أنا أصل الأصول اللي ينبغي نحن نعلق عليها في الصحابة وصلوا إلى القمة فضلا الصورة ليه؟ على خاطر الاستسلام على خاطر الانقياد نحن وصول بهذه الشريعة يعني لما نزلت آية الحجاب حصل إيه؟ المرأة جلد على الستارة الستارة خلعتها وعملتها القرار على طول مفيش مش هتستنى مش هتستنى نجيب قماشة مفصلة ما يمكن لما نزلت آية الخمر آخر آية محررة بتاعت سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس والعمل الشيطاني بيستهدوه وحتم الله الآية بقول إذا أنتم مرتبون حصل إيه؟ كان نداء المؤمنين انتهينا انتهينا وكان دائما انتهينا خلصنا الأمر إليه أنهم لما دخلوا على الشريعة دخلوا البلادين العاملين أنهم علموا أنها حق من الله عز وجل ثم آمنوا وانقادوا وقبلوا فحللوا من أهم عوامل التمكين. نقول بقى نحكيكم رسول بعد كده في قصة سيدنا موسى حينما يستخويه القرآن لكن ده إن شاء الله عز وجل نزيل عليه في المجالات. في المجلس القادم أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتبع البر وإلا نور الإنتهى وعقل المسار في هذا المسجد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض النصائح في التربية وهذا ما عرفش حالة المصاحب المقصودة دي يعني لكن إذا أردت كلام عالما فالأخ الملتزم والأخت الملتزمة لا ينبغي أن يكون عندهم من القرآن فرعي عنده ورد القرآن يوم الإطلاق عنده ورد في استلام الأسوة والطاعة عن السلف يا أخوان ولو شخصية كل يوم عنده ورد من قيام الليل لا يتركه مدرسة الليل التي أحيا الله بها قلوب عباده عنده ورد مستعمل النهار واليوم كل اسبوع العمل العباده عنده ورد من طالب العلم وينبغي ان يرمى في الشريعه ويعرف تقاليدها واثارها مش كده احنا اللي بره هم اللي بيبقوا شريعتنا واحنا مش نرمى اليها هيئه الرجل المرتدي هيلتزم بشريعته الصراط هو وحيد وحبك الذي أعطاني به. أنا أحب الأحفظ القرآن وأطلب العلم من أحد المشايخ، بس كل ما أحاول أحفظ أتعب جدا وأخطع. لما أشوف كتاب العقيدة أتعب جدا وأحس بأنني مشتت وقاري على المشايخ. هذا الفسوة الزنوب وقاري شيخ آخر هذا الفسوة. نحن نشهد عن التحول ان احنا اهل السنه نقول ان الجنونيه لا تخلو من شيء. لكن انا متفق عليه ان اهل السنه لا يجيب عنه الا مبتدعا. وكذلك السحر الموجود. من سحر رسول الله نفسه عليه الصلاه والسلام. ولم يكن سحره الا بالتحديد. فلا استحر أن الزيادة كان عقل الواحد من الزيادة فرادش مخطي لا أولا ما الأبوات لأنه مطفل في القرآن في الفترة دي لأنه واحد ثانيا أن رسول الله كان يخير إليه فهو اللي بيخير إليه أمر نظر تعبش لا تعبش فرديت تتعلم بيه دي كتابة من القرآن سيدة أمي فحر الله لو زال تحديد بصعب طبعا ما كده وفي ايه قران قلنا لو فقط انك انت الاعلى وانت اليمين اذا اوحى الله الي في حالك انه مصحوب بالبصر البصر لان موسى خذ الاليه لان انت ممكن ان يصوم ممكن يبقى صحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصوم ذلك الشهر طيب ومع ذلك كفر عليه الواحد مش لاقي مشاكل الرد اللي القران يقول لك الاسلام على المعرفه يقولوا بالمواقف مشاكل أصلاً على أي حاجة. أقول الكلام ده ما ينفعش. لازم يكون في أمور. الشيطان العين ده اللي هو اللي في مليار ما بين الناس. الناس من أمارة بسوء أشد من السحر والناس في الكلام ده. بحسب القرآن مش قادر أعرف كده صدع صدع وقرا. ترى النهارده ربع وبكره ربع وصفحة وبكره بعد كده بربعين واحدة واحدة مش قادر تمشي. إنما ما تعلقش ال أنا بقول يا إخوانا من خير في أول ما بتقرأ عشان يعتذر حصلت له رقيب عصير. الباب فراح سمعت ثمن المهاجر. وده مهاجر في الحديث عن الاستبيان مطار الحديث أما قال النبي عليه الصلاة والسلام قام رجل من بني الأمية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أرضى شاهدا علي إلا من نفسي. يعني الكلام ده قال رب الملائكة ما تشافش. معلش أنا عايز أقول الكلام ده ما شافوش الملائكة. الملائكة ما شافوش معقول؟ قال له أه ربنا سبحانه وتعالى شاف. عاوز ايه؟ عاوز حد يشفع ده؟ انا بس انا اللي هشفع، انا بس هقول لك كل حاجه. قال له طيب اسكت. راح خلص خالص. اسكت دي بقى بالحمد لله ما تكلمش فيها شويه ما تكلمش. نسال الله العافيه. اذا قال لاحد اسكت يسكت. يسال وقف خالص ويجي يكلمني. اخر انا مش حواري يا خالص. تقول لي ايه؟ وانا مش حواري بسيط. شفت عايز حد يشفع بنفسك او تكلمه. ممكن يوصل لا ما تشفعش الاحوال لازم تبقى كده توافر الاموال. اتخذ المحن بوارث علاقة في الطريق إلى الله عز وجل. يوم الشرق كما مستفيد من جب بس إن الله عز وجل بالأرض المنحنة لما تصب المنحنة ده وغير أفلان من دنيا ظلمة واحد من ذلك بسجل النحر والأولين النحري خارج أعمى بصر واحد تأوض الوالي النور يخطف علينا حوالي طب طرف الليل بقى في السجل بلغة معايا لا بس أصلا تحت وفورة بعد جفوب يستيبني بلغوا بالفقه عن كده اكتب باب الطهارة باب الطهارة الطهارة في لغتك الطهارة في لغتك ما دي كده حتى ده المبسك اللي هو كتب في اخر بعض الكتب التي عندها في السجن قال وهذا اخر ما انتهى ما انتهيت اليه من الاحداث والمهمات وكتبه السجين المحبوس عن الجمعة والجماعات شمس الدين الصرف لكن افر رؤوس السجن كتبت الكلام ده ولما بيوسف اسوة في صدره وقدر سمع في السجن وضع في مين وبعدك من قلب السجن عمل ايه؟ دعا الى الله وطلع واحد موحد لكن الاستعمار الجديد في الهند كان ينبهر من المسلمين ليش في الدعاء العلماء في المسلمين يخلوا السجن وكان بعض الناس يهدون وهم في مسجد قلب الدفع عين المدينين حتى الدعاء دعوهم جوه بالسجن هم لما يرهم جوه هيصعد شيء الثاني في المينا ان القلب يكون كنا ناسين في السجن وكان يعيش حياته بصفه روحانيه فمتعبين جدا في السجن بعدين دخل قال لك بالعرش فرنج وفوره وبتاع نهاه وامر وناه وصلوا بدا يروح يديهم الصلوات والجماعات وقيام الليل وهو بقى ما لبسته في العلم فالوالد الحرامي خرج من السجن فقير خرج من السجن وهو فقير لدرجه ان كان بعضهم يروح بره يقولوا لا يا عم غرارة يقول لك انا مش هطلع ليه اقعد مع الشيخ قبل تعلمنا هو ولما مات عند الشيخ الناجع اللي هو شعر صريح كتب غدا في التسمية فلوس بقول للاخوة مش عايزين عايزين تبقى ليه كلمة سلمية ما معنى الاستفاق في الاسماء والله قلنا الكلام ده الحقيقة يعني ليس هو مستعدية هذه المسألة مختلفة فيما مش مختلفة فيها بلا بلا مختلفة فيها اتصل بس الدكتور محمود عبد الرزاق عبد الله قال المسألة وغيره من المشايخ الكبرى هم كثيرين معروفين منتهين. الاستفاق هذا لا نقول به الآن لأنك لا تبين له العربية ما عادش يقول به. أما عند الوليد بن مسلم يشتاق يقول له أشتاق. وقال الفاهم أن عبد الحافظ بن حجر يشتاق يقول له أشتاق لأنه فاهم في اللغة. وفاهم السريع إنما الآن يمنع منه. أما المسألة فهي خلافية من أهل العلم مش عايزين يعني المسائل بس اللي بيننا هي مسائل في العالم مختلفة. هذه مسائل نتفق ونختلف. نوسع فرص الشغل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يقول إن الكفار عندهم أخلاق الإسلام. لأنهم بيحافظوا على المواعيد ويعملون بجد ويحافظون على نظافة الشوارع ويعتنون ويهتمون بهم دامهم. والكلام ده بيخلي كلام منطق وخطر ما في الضعيف. وبرضه كلام واحد شكل لنا شخصية فيه أو الشريعة أشكال اللي ما تفتح. لا برضه الكلام ده لا دخل يبتدع بيها. لا دخل يبتدع بيها. أيضا لأنهم لم يتفكروا على الحقيقة. وغير الدين المشركين في مبرأة أن الذين لا يكون الزكاة من الزكاة اللي يأخذ فإن كفحت آلة التقييم طرف عائشة عائشة رضي الله عنها كانوا مستحيين يا رسول الله إن عبد الله بن جبعان كان يعمل أعمالا وكذا وكذا من عتاقة وصدقة فهل ينفعه الزيت؟ من أربع صدق إلى النبي قال زيت لأنه لم ينطغي يوما ويقول ربي الله هي كلمة التوحيد ربما يؤذ الذين كفروا وكان المسلمين في قراءة ربما يود الذين كفروا وكان المسلمين يود ليه؟ لأنه لا من المسلم العاص الأعص النظر إلى الأعلى وزرع إنما الكفر ما عندوش أمل للشرع الفتح هتنزل القرار يقول يا ريتني كنت أسلمت ولو طبقت عليه لا يستوي المسلم بالكفر أبدا كثير من التعليقات اللي كنا عاملينه على مثل على الآية فرش اللي أنت فكرتني يدخل عليك من ممل موسى وفرعون الكفر لا يكون لا تكون رسول خلال رأس المؤمن أبدا موسى الأول المسلمون تتكفأ دماؤهم ومن البعيدين لا تتكفأ معها دماؤهم وهذا أيضا يفهم أن يكون ظلما لله أنا لسما قال كانوا كفروا بعض العمر بن عبد العزيز قالوا مشيتوا وخدتونا خدتوا بعض ودخلتوا خدت الملك وفتحت الملك قالوا وراء قالوا مش من عدل بتاعكم أنا ما رزق الله صلى الله زي ما احنا عارفين من شباب عمر بن عبد العزيز قال لك قالوا أصلا بدون الخطا في الحرب بصراحه انا ما قلتلهمش في ثلاث ايام ولا حاجه فكان تعالوا على طول قالوا تفضل يبقى فاضل وخد الامر خلاص للاسلام قالوا اطلع سيب الغرب واطلع فلما وصل الخبر الى اهل سبطنت الامين قال له سيب البلد بعد ما احنا كتبوها وحاربوا وكسبوها قال له اطلع منها ثاني عشان خالف امرا عندهم فتعلقوا بهذه الذي وقالوا رضينا بالله ربنا وبيت اسلام دينا ومحمد وأسلمي ومشاهد الأمر ده فأنا لما بقول لك كده أنا بقول لك إن الكفر خفيف عارف أنه خفيف صحيح لكن مع ذلك في النمونة الشرعية لا تأمرنا أن نظلمه أو أن نخذله في مواضع التي لا ينبغي أن نخذل فيها ومع ذلك هي الأخرى بيقول إحنا أولى بأن نكون حافظ على المواعيد الشرعية هل يجوز استعادة الصفر واستخدام الرقمات مثل رقم المشيكة ونهوان الاتفاق في تلاوة القرآن فإن هذا قد ظهر على بعض الناس هم الكلام في هذا الوقت لا يجوز ليه بقى لا يجوز؟ تعطينا إخواننا زمان الصوت بالقرآن دي هنعمل إيه؟ مشروع يعني طواعي المادي وطواعي حلق السريح الأحكام لكن إذا كان قلبك فاشعاً أفضل منك في قلبك هل أفضل منك في قصد حلم؟ نعم بصد حلم هذا حلم وقال لي أحيى راح قطع حلم الإمام سقاه بجيب مديان يقول لي علم الأمان أحسن لما في القرآن إذا أنت اقتصد والموسيقى هم كمان رقية السيطرة إذا أنت اقتصد على ما تبقى تقضى في المحراب بعد كده كل صوت جميل جدا وما حدش يخشى معاك وعلى والمحرفت مثلا من زمان من أين المعاصرين يعني عزيز بقى كده مثلا هو فصل صوته حلو أفضل في مكان في الصوت يعني فصل صوته مش حلو صح من شوية صوته هاي أبدا مش حلو لو جلت إيه بقى تخط اللي هو المراكة أنت أنت أنت ما جلت أبدا مش حلو إن أنا يعشق أنه يقرأ القرآن بحسن خارج من الفضول قالها أنا نفسي على الرجل وبيقول براءة من الله رسول بحس بالبراءة بحس بمغيب الدين يعني معاني القرآن موضحة جليلة حدثت لبعض إخواني عن أبيني عن جده أبوه بيقول له إن أبوه قال له هو جدي الأخ يعني قال له يا ابني كنت أقعد أسمع الشيخ ابن شهاب أقعد قدامه ما يقدرش لما يلبس النظارة السوداء ليه؟ لأنه كثير من البكاء الناس كانوا بيقرأ لماذا دخل المسجد الأقصى قراء ولما دخل هذا الرجل القارئ مين كان المسجد المؤذن من لا هذا الكلام من الصدق. مصطفى أصل الصفر من هذا الصفر لا يجوز. مسألة عامة. أنا مسألة من هذا الصفر أنا أرى هما هي أهل قدر يتعب عنه لدرجه ان هو يولع نار في نفحه الليل. وانت ولعت نار في نفحه الليل لا يشوف النار بتاعتك ولا لا يشوف النار بتاعتك. طب بعيد عن بعض قد ايه؟ طب مش بتخش القبر ده قبر بقى جامد فيه السماء. انت شايف النهارده اللي حصل هو بقى شوف مأساة زواج العرب من الاجانب مأساة وزواج العربيات من الاجانب ايضا مآسي حادثة. شوف اللي دخل علينا من بره والافكار المخلوصه اللي بتكلم من قبل بتاع التطاول من زمان لما سمعت بعثات بتوع محمد علي وطلبوا من نفس العرب دماغهم. ولكن هو لو انك الرقص امر الشرعيه امر الاسلامي المشاكل اللي حصلت لنا دي كلها بسبب النهارده لا تجد زائغا الا تلاقي الشمال العاليه تطور الدوله اللي هي الدينيه يعني وعجيب انك انت تطور الدوله بالاسلام الاتزان في الاسلام وتطلع تاخد الشهاده العليا. ليه؟ لان الشهاده العليا في الفلسفه. الفلسفه يعني الالتزام بالاعيان بالاشياء كما الملموسه. عندنا والله حاجه اسمها اليوم الاخر. فين اليوم الاخر ده؟ لا بكرة عندنا عندي شعر المية عليه لا يبقى عندنا شغل هل اللي تعلمون من خلال فالأصل هو بالرخص. لكن العلماء كانوا يجوز السفر للجنة للعلم واحد يقول الله عز وجل لكم سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل. خلاص النظر ان انت تمشي تشوف اثار عاد وثمود وعصر وزمان. السفر للدعوة الى الله كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الطائف وكما كان الناس يخرجون لا باس بذلك يخرج داعيه وتنزل في المركز الاسلامي. السفر لطلب العلم من فرد العلم طلب العلم انا مش مؤمن عندهم علم فن انما العلم الدنيوي هندسه ومخرج تعارف وروح كانت كل الظروف ده اروح يبقى اختار المسجد بتاعي قبل المكتب الاسلامي عشان لا مش مسلمين يذكروني بالله. والله يا اخوانا كان بعض الاخوه اللي شايفين يقول لك في واحد بيخبط عليا على الباب وتقول لي يتدروني رساله فدي بقى يمسك نفسه ولذلك يا جماعه بيحطوا له قلب يقول له ما يستناش الا اللي متجوز يتجوز مع الشباب يحاول يعني يدفع عنه الفتن اللي هناك ويسافر مع المؤمنين. الشاهد اللي بتاخد الحيطه دي اذا كان السفر بيقدر يجوزها هو اهل العلم انما لو ما كانش ما سافرش. على طول صار في الفصل الثاني في الاسلام ثلاثة أيام ولا طعام لا طعام عشرة في الكل الأول. تمام من لازم في الصيام. ما خلنا في الوقت ده من وقود. نحن فيش عندنا في الإسلام وقود في الحياة دي. زي ما كان الفطر اللي مش عشان يقول تفكر. تفكر كمية. مش صاع. من كان الفطر بقى على طول الصفيري. كان الفطر بقى عندنا إيه؟ روح. مش صاع أكثر ما كده في الصاع ممكن ونص يبقى نصه كيلو ربع كل فاتين كيلو ربع جرام في 10 تجيب 12 ونص الطاقة تطلعهم ب 15 من المتر وقعت تعملهم مع بعض الطاقة اللي بتنحط في الميزان دي تعمل فرق. دي التخسير اللي عملتها وقلت يا راجل مش هيجي 12 كيلو ونص حطهم لك على الميزان بالطاقة كده وبتقسمهم كل واحد كيلو ربع مش هيكفي لازم تحطه في ساكت شوية ضربتك كيلو ولا 2 كيلو وفرقهم عندك مشاكل عندنا أسرة فيها 5 مشاكل ما يفرق 5 أفراد يشتروه زوجته وعيالهم 1000 كيلو كل واحد كيلو كيلو صافية 10 الدين عشان انت خلاص اصرفت على نفسك من الدين ما عنديش خالص وهي بشكل جامع وهم عارفين الناس اللي بتطلع اللي حواليهم من الدين. والله اللي عمل الاكل ده اللي بيحط عليه مثلا يعني يعمل كم كلام مثلا يتم بشرط رز ويطبخ ويحط عليه مثلا حته لحمه وفاده والكلام ده ده نظام واحد ما طلعش ممكن ان توصل واحد فقط لا اطعام 10 مساكين قصد الله دي تعبد 10 فصاد يمسك واحد من 10 كيلوات. وهل ينبغي وهل تعطى لطلبة العلم الذي لا يوجد معه رفق؟ والله طالب العلم بوصفيه طالب علم ما ياخدش انما بوصفيه فقير ياخد. هل يشترط في استحلام الجهل المالي؟ طبعا الماء من الماء يعني الماء من الماء يعني ماء الدش من رؤية ماء يحمل بعلمين مش عن كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الكلام وما حكم المستحلم سواء أنزل أم لم ينزل؟ فنزل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يحتلم يعني أنزل، ما أنزلش وخلاص. طيب العراية يقول رجل شاف حاجة في المزرعة بس قال ما لقاش، وده اكتشف ولا لا؟ لا يكتشف، إنما ده وكان ده ما يتبقش من فوق ده في البيت. طيب رجل ما حللش بحاجة وقال لا أنا ده يزيحني ليه؟ أصل الله سأتحدث عنكم الكثير عن المهم بحلاوة المهم بحكم الميات بحلاوة المهم. والله يغلق الله خير الله يفرش الناس وبعدين يسيب. نحن عزيزي نقول كلمة مستقرة جدا يا أخواني، حد فينا يحب المال أكثر من سيدنا الله؟ لو في حد بالصفة عيد يقول لي إن هو يحب النبي أكثر من سيدنا الله، ويشوف البرهان والعلامة إيه؟ ويكون يطول العلامة من هنا؟ حد يحب النبي أكثر من سيدنا الله؟ في العلم ما حد اسمه على المهم كان أحب لي أن شفت سيدنا وقفت بعد زمن بعد زمن من موت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس بعد ما خلص كده بص لقى الحسن اللي عليه، والحسن كان نص اللي فوق اسمه نص، كان الحسن يحمل نص النبي اللي فوق والحسين يحمل نص النبي اللي تحت، يعني نص الحسين كده طويل نص رجليه نفس نصه نفس كف رجليه وكف زي بالظبط، نص الحسن كان نفس شكله بس لحيته بس صدره عامل المتباين زي النبي بالظبط. فأنا حكم بيجي فنفس الحكم بقى صغير راح أموت النفس من وراش الشوق مش ليه كمان بدل فينا؟ لا بعد 14 سنة بعد 4 سنين أو 5 سنين في فترة بيت الأخير سنة 14-15 طلع بيلبي يؤذن فما بقي أحد ممن رأى رسول الله إلا بكى أو رأى سلام من حمال رسول الله كل صوته طمع للبكاء، يعني كانت مرة تخبو في يعني فقد الله كده مشكلة دي عن نوم الثاني احنا لما بنذكر الموت النبي بنزعل جدا ما بنقولش عليه الصلاة والسلام. قام المبكر وحبيبي وعم حسين وعم حسين جيل والله طيب ليه بعد ما نذكر وحفر وقال لأبي لأبي هو يعني لأبي سبيل بن نبي ليس شبيبا مع علي شبه النبي مش شبه علي شو الحب قد ايه؟ شو اللي حب قد ايه؟ ومع ذلك كان بيجي يدرس الرابع اليوم ما بيعملش يقيم البحث العمل ولا العمل اللي بيعمله ما بيعملوش وكمان هو مش ممكن احنا نعمل لا لا ده ربنا حطها قاعده قال فريد امنوا بمثلي ما امنتم به فقد اكتبت قال اليوم اكملت لكم تجديد كامل في صور هؤلاء في حياه هؤلاء ما عملوش ولا ما عملتش فصار الله لذلك صرح من بدعات غير واحد من أهل يعني هي بدعة فالحواس النبي بيقول له هذا القرآن ويقرأ خروف ونعمل وليمة بدعة يعني مش لازم رأس ولا فقر ولا إلا كبيرة ولا الكلام اللي بنشوفه ده برضه إلا بدعة. طب حلاوة المولد حلاوة المولد حلاوة ليه؟ لأن حلاوة قلنا الحرم مسيرة الله دي أنا أنت أخرج إلى المال طب أنت تحرم يوم المولد ومتنشر ربيع الناس بقى كلها خلصة والنهاردة يولد لا ما تلاقوش هو عايز يشتري ولا فين عند حد يجيب ولا حاجة إنا ممكن يشتري أبنها بيوم بعد فما حد يهم حد لا إلا أن تبادل تخش على طول ولا أخذ يوم عشان خاطر المولد ده يوش أنا أخذ يوم ده الحلاوة خلاص يعني ما لاش النهار أحد المولد يخذ بأسبوع بمدى أحوص العلم عندي وأنا أقول لها خذ مثلا عشان تفهمها قضية بإيه؟ إنها ما تحسبش الموت بأي درجة من الوجود. السلام والله كان من باب مخالفة الجماعة هم يتخيلوا في البدع والكلام ده طرد قرآن طرد قرآن ممكن يصح صلى الله عليه وسلم لما كان لما كان عارف أن تكسر ويصام يوم الفريق قال لا نعم مريد فيه فكأن الإسلام في يوم مريده مشروع ولكن يقولون ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من شوف الإمام أحمد في الآخر حياته سوى إيه؟ بيضر المرض، بيحاول يشيل الجمل. فابنه بيوديه يجيب حتى وضع نفسه. فابنه بيوديه يوديه رجع عنده مشكلة ضعفة في عموله ثلاثة وجمع هيتحرك من وشه. فأشار إليه عن خالد بن الحيان، أشار إليه خالد بن الحيان. قال له رجل أماتك الله على الإسلام يا أبا عبد الله؟ قال كل والسنة كل والسنة. شوف هو بعد وقت الصلاة لما تقول السنة ضعف بعد السنة اللي فاتت كان جبل الأداء كان الأنوق الكافر قام بسب شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا إلا أنه بيقبله من رؤوس برضه وغير الاحتفال بقى به عليه الصلاة والسلام إلا أن ينحر هذا وزي ما يقول ده رجل الأمير خالد بن عبد الله اتصل لما قام سعد بن مدرهم قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يعتمد المهمة قليلا لما أنزل هذه الحقائق القرآن قام الأمير خالد أخذ وحدينه ولف يوم العيد يخطب وربط عبد المنبر قال خلاص كده عبد المنبر ربط عبد المنبر وطلع خطب الخطبة وطلع الخطبة قال يا أيها الناس صحوا تقبل الله منا ومنكم فعندي مضحى بنت عبد المنبر قال مش هضحى برضه في الثاني حتى حتى عبد المنبر ليه؟ قال سيدنا نعم أن الله لم يتخذ موسى خليلا يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ضحى تقبل الله منا منكم واحنا بنت ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا لا حاول تتنافى المسائل حاول تتنافى قدر المستطاع اذا كان لدى احد منا هل يختار ان يحج ان يساعد ابنه في شراء مسكن لكي يتزوج امام اولاد كان حتى قبل كده زوجة ما كانش حاجه مشكلة خارجة عن نفسه وإن أنا بنرى أجمع بين الحسنين يعني على وجه الأول يعني الحد مثلا ممكن الولد يسمع كده سحلة متوسطة يبقى في أي حد من مثلا لو طلع في رحلة أو سفر كده شوية يستعمل يد الولد يعني أنا مش عارف أقول أسبوع ولا ثاني ولا كده أحسن من إيه؟ لأن من الناس ما خلاص بعد ما بين الحسنين إنما في طريقة رجل من الدين أنا عملت التجنيس في الحوادث والجروح أنا ما أقول أنا أقول لكن العسل الأبيض بس العسل اللي هو الباب يعني في الرشوش لو ذهبت على الباب يخلي الباب بطريق واحد ويفتح البشرة أنا بقى اللي طلع العمليات اللي طلع دلوقتي السيليكون مش السيليكون واحد وقدامه تسمى جدا عند النساء تاخد من مناخيرها شوية من حواجبها شوية من بقها شوية ده تغيير لخلق الله عز وجل ده من السماء الاختلاف قال بعض الناس يصلون في الاحياء الجد ويمسكون عليها وهي لا تستر الكعبه وقالوا معلوم نور الدين وسمعنا انها قد تصنع من جنود الحميد الحميد بعد جنود الصلاه فيها بصفه مساله بقى نجم الالات اللي له نور الجد وهي تكلف في الصفعه لا ينبغي لك ان تكلف من الحمراء الله ما ينبغي لك ان تكلف بها الا ان عايش يسير بين الناس اللي مثلا جنود خمسين ولا حاجه دي مش لازم إنما ما قال إن جد الحمار الأهلي لا يجوز أجد ما إلها دمغ فقد طبعا قالوا لا إله عن الفضل إذا تقولش ده لحم بتاعين إنما بقصد إن الله تدخل الكعب الكعب المفروض عندنا دور لازم مقر الكعب العاقل اللي هو حتة اللحم اللي تنتج عليها في أخرين دي أو ضغط رجل الكعب يحمل عظمتنا اللي طالعين من جنب الدين عظم الناس ها؟ يقول لك أنا العظم النادر على جنبتين الحجر. حتى طبعا بجنب دي فوق في الجسم فوق. والجسيم تتحرك أحيانا من الجسيم. خلاص؟ العظم اللي على الكلمة طبعا بجنب دي اسمه الكعب. وانا شكت في العقل. خلاص؟ كان الخوف انت توصل دي الكعب لان هو الكعب اللي فوق. مش واصل له؟ يبقى لا جزء نحن عليه. لأن العلماء يقولون من شروط الخبز أن يكون سافرا لمحل غسل الفرد ولو كان غريب. طب الفرد بين محل الكعبين؟ وأرجو لكم هي الكعبين. لو كانت العظم زي الهول. لو أنت كنت تفكر أن العظم أن الكعب هو الكعب اللي تحت؟ لا. ثلاث الحروف أكثر من الرجل نحن قلنا يقول أن ذلك في آياته والبتسية والبتسية والحمد المجدي والعطية وغيرهم وانتصر له البتسية وانتصر له قاسم الرجل أقوى في مسألة الحروف المقطعة اللي فهو الصور أن هي من لغة العرب من جنس اللغة التي مشهورة منها في الأمام وعادات لا يستطيعون آيات المجدي وكان ذلك وقاله السبب لهم يعني أعظم يوم عليكم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ونعتبر كل